بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفت عنده وهو ذكر أنواع الفعل، ثم بعد ذلك ذكر المصنف باب الفاعل. قال: الفاعل اسم، الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل، وقد يكون الفاعل ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا يعود على الفاعل. الفاعل اسم، الفاعل اسم، إذا الفاعل تكون اسم، حكمه أشنا هو الرفع، إذا الفاعل اسم مرفوع. إذا هنا ذكر المصنف ذكر حكم الفاعل، وهذا هذه المسألة وهذه القضية غير مرضية عند المناطقة، أن تذكر حكم الشيء قبل أن تعرفه. تنقول لك راه تيجري مزيان وتيز 800 كيلو وطويل، شكون هو بعدا؟ لا بداش أن تتصور الشيء ثم تذكر حكمه. لكن مثل هذه الأمور مغتفرة، لاش؟ لأن الأمر يمكن تصوره فيما بعد. إذا قال: الفاعل اسم مرفوع. إذا هو تنتكلم الآن المرفوعات من الأسماء، الدخل في المرفوعات من الأسماء. تقدمه فعل دل على الذي فعل الفعل، كقولك مثلا: جاء زيد، جاء زيد. تقدم الفعل، تقدم الفعل اللي هو جاء، عاد جمع دواش الفاعل، ودل هذا الفاعل دل على الذي فعل الفعل. شكون اللي جاء؟ زيد، زيد، زيد. إذا عندنا الفاعل شنا هو؟ اسم مرفوع، هذا الحكم تاعو. واشنو تعريف تاع الفاعل؟ قالك الفعل هو الذي تقدمه واش فعل، تقدمه فعل. هل تقدمه فعل؟ أرنا إلى ما تقدمهوش، قلنا الآن جاء زيد، إلى قلنا زيد جاء، شكون اللي جاء؟ من الذي فعل الفعل؟ زيد. إذن دل على فعل الفاعل، لكن خرم شرط اللي هو شرط أش؟ تقدم. أش بيكون الإعراب تاع زيد جاء؟ شكون اللي بيقدر؟ زيد، زيد، زيد مبتدأ مرفوع ضم الظاهر على آخره، جاء زيد، لا ماشي ناقص، فعل ماضي مبني على الفتح، زيد. والفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو زيد. والخبر جملة اسمية، يعطيك الصحة. الجملة الفعلية، فين الجملة الاسمية؟ الله يهديك، فين الجملة الاسمية؟ والجملة الفعلية في محل رفع الخبر. نعم، شتي هنا كاين التغيير، رغم انه هو الذي قام بالفعل، ولكن لما تقدم صار اش؟ مبتدأ. والخبر شنو هو؟ هو الجملة الفعلية. طيب، هاد جاء زيد مع زيد جاء، هاد التغيير هذا، طبعا دائما التغيير يتبعه التغيير فاش؟ تغيير فاش في التعبير، تغيير في التعبير تبعه التغيير فاش في المعنى. إلا قلنا جاء زيد، ماشي هي زيد جاء من حيث المعنى، الدلالة واحدة لا غير واحدة. إلا قلتي جاء زيد نسبت المجيء لاش لزيد مرة واحدة، لكن إلا قلتي زيد جاء تكون قد نسبت المجيء إليه مرتين، وفيه تأكيد معنى المجيء، يكون اش؟ زيد مبتدا وخبرتي عليه بالمجيء، وجاء فعل وخبرتي اش؟ خبرتي على الفاعل اللي هو زيد بالمجيء، فيكون فيه تأكيد المعنى اش؟ مرتين. فهمتي القضيه كي دايره؟ هنا تيكوناش تيكون الدلاله تكون متفاوته فاش كذا. اذا الفاعل نعود، الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل، وهذا على راي البصريين الملكوفيون فيجيزون جاء زيد زيد جاء. تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفاعل. الى قلت لك عرب لي الان سي مصطفى، مات زيد، مات زيد، مات مات قول سي عبد الله، فعل ماضي مبني على الفتح، زيد زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره، مات زيد بحال جاء زيد، مات فعل ماضي هذا تقدم معنا، مات فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعل، لكن هل هو الذي فعل الفعل؟ ولا ما هو، ماشي هو اللي فعل. اذا قوله دل على الذي فعل الفعل غالب غالب، لان القاعده لا يشترط ان تكون مضطرده، لا بتلقى بعداش بعد الشواذ، الشاذ لا يقدح في القاعده بل يزيدها تاكيدا، اي قاعده دابا الان لا يشترط ان تكون مضطرده، انما يشترط ان تكون غالبيه غالبيه. اذا الفاعل باش الى قال لك مات زيد نقول له هو الذي دل على، هو الذي فعل الفعل، يقول لك على هو اللي فعل الفعل، انا مات زيد لا ماشي هو اللي فعل الفعل. اذا الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل زيد ودل على الذي فعل الفعل، ثم قال وقد يكون الفاعل ظاهرا بين كمات زيد وجاء زيد، وقد يكون ضميرا كزيد جاء، شكون هو؟ هو. قال وقد يكون الفاعل ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا، إذا قلت مثلا جئت كمل واللي بيهضر نعطيه اسمي، جئت شكون اللي بيعرب؟ شتيها؟ تفضل. جئت فعل مضارع، جئت فعل مضارع مزيان، مرفوع بالضم الظاهرة والتاء ضمير متصل، أيه مزيان. جئت احنا قلنا احنا دوزنا الفعل المضارع قلنا تيكوناش لم لم حروف المضارع، قلنا هذيك حروف المضارع نحيدوها، يقبل دخول لم لم جئت لا ماشي مضارع، فعل ماضي، فعل ماضي قول كمل، جئت فعل ماضي ايه يو قول لي فعل ماضي كي داير الماضي مبني على الفتح يمكن، ولكن الا يمكننا نقولوا مبني على الفتح لاش استصحاب الاصل، ويمكن نقولوا مبني على السكون لان الفعل الماضي تتكون عنده ثلاثه الاحوال، يبنى على الفتح اذا لم تصل به شيء، يبنى على السكون اذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يبنى على الضم اذا اتصل به واو الجماعه قاموا هذه أحواله. وإلا قلتي فعل ماضي مبني على الفتح بيختار الأسهل لك ذلك، ما عندكش حتى شي مشكل. إذا نقول احنا جئت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل من مستتر، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، هذيك التاء هي الفاعل، هذيك التاء هي الفاعل. جئنا نقول اسمه جئنا فعل، جئنا فعل ماضي، فعل ماضي سيس مبني على السكون، جئت جئنا مبني على السكون، ها زيد والتاء قول يا عبد الله والتاء النون والنون نا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، جئنا هذيك نا تاعت الفاعل لا تاعت الجماعه، جئنا هن النساء، جئنا بحالها، جي فعل ماضي مبني على السكون، ها فعل ماضي مبني على السكون، وهذيك النون نون النسوه، هي تسمى ضمير اسم متصل من في محل رفعين فاعل. إذن الضمير قد يكون آش ظاهرا الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون ضميرا وقد يكون ضميرا. الضمير قد يكون مستترا وقد يكون ظاهرا وقد يكون ظاهرا ظاهرا متصلا. قد يكون مستترا كزيد جاء أي هو. وقد يكون أش ضميرا متصلا بارزا متصلا بارزا بحال جئنا كذا إلى غير ذلك. واضح واضح. ندير نمشيو الأمثلة. قال أمثلة على الفاعل عندما يكون ظاهرا. وقف الولد مولاي عبد المعرب وقف الفعل الماضي زيد هكوا لا مبني على الفتح بركة عليه زيد. الولد الولد فاعل وعلامته فاعل اش مرفوع مرفوع خليه هو مرفوع زين فاعل مرفوع وعلامته فاعل ضمنتها مزيان. حلق العصفور حل يرحمك الله حلق العصفور رشيد حلق العصفور حلق فعل ماضي مبني على الفتح ايه العصفور فاعل مرفوع وعلامته رفعها ضمنتها جيد. تعالت الزغاريد تعالت الزغاريد مخلص تعالت الزغاريد تعالت فعل ماضي مزيان بني على الفتح ايه الزغاريد لا بني على الفتح صافي صافي بني على الفتح تعالى تعالى سيدكتي هذه كتبت عربها الناس مصطفى سيرز تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب هذه تسمى تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. تعالت قالت الأعراب تدخل على الفعل الماضي جيد هذه التاء هي دلالة على أن ذاك الفعل ماضي قامت تلف فيه إذن تاء هذه كلاش جرينا تعالتي التقاء الساكنين تعالت الزغاريد نظر التقاء الساكنين اش جرينا إذن إذن إذن قلنا اش تعالتي الزغاريد اش بنت عرفنا الزغاريد ما قدرتش نقول فيها فاعل علاش فاعل فاعل فاعل يعني فاعل فاعل قلنا ديك أغلبية. إذا الزغاريد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره بحال هكذا يقول لك مثلا الفاعل يعني كأنه شيء من يعني يقوم بالفعل راه قلنا أغلبية راه جبنا مات زيد يعني تعالى الزغاريد اش اللي تعالى الزغاريد اش اللي تعالى الزغاريد سي زكريا يتجول الأولاد يتجول الأولاد يتجول فعل مضارع فعل مضارع ايوا خليه مرفوع ضم الظاهر اي أولاد فاعل مرفوع ضم الظاهر هاكواك سي أزدو خرج التلاميذ خرج فعل ماضي بن علفت جيد تلاميذ فاعل مزيان مزيان. أمثلة على الفاعل عندما يكون ضميرا متصلا أطعنا الله أطعنا الله سيبدي له أطعنا فعل ماضي أيه كدير أطعنا جئنا من على السكون هنا ضمير متصل فاعل مبني في محل رفعين فاعل دائما الضمائر متصلة دائما الضمائر مبنية وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن الضمائر كلها أشرائية مبنية دائما الضمير قول مبني مازيان أطعنا الله ما تيقولوا تيقولوا تيقولوا مفعول به وتيقولوا المنصوب على منصوب على التعظيم اسم الجلالة منصوب على التعظيم وكذا أول بحيلة قلتي بحيلة ما قلتي قلتي مثلا أكلنا الخبزة أكلنا الخبزة الخبزة تكون مفعول به أطعت الله، أطعت الله. بالتي عرب اسم مخلص. هو قلت لي لا ضحكتك. قول أطعت الله. أطعت فعل ماضي مبني على السكون. مبني على السكون جيد. والتاء ضمير، ضمير متصل مبني، مبني في محل رفعين فاعل. جيد. الله معمول، نقول معمول لا منصوب على التعظيم. طيب وعلى ما نقولش هذيك، هذيك الهمزه تاع المبدوء بها من حرف المضارعه، لان الفعل اطاع ماشي طاعه. اطاع ما يمكنش نقولوا الم، ما نقولوش لم اطعت، ما يمكنش، ما يمكنش. اطعنا الله، اطاعوا الله. عبد العزيز اطاعوا الله. أطاعوا الله، أطاعوا الله. هذه كلها مثال على الفاعل عندما يكون ضميرا متصلا باين واضح. أطاع في الماضي. إيه. أطاعوا. هم أطاعوا. ايه مارك بغيت جبتي لها هم زعما عاد قلت لي بها وانا مجبد تماك راه الواو تماك قد اه قول لي بعدا كمل يا اطاعوا عرب لي اطاعوا المضارع لا بحال اطعتوا قول رشيد اطاعوا الله غير فعل ماضي مبني على السكون ما مبني في محل رفع الواو لا أطاعوا قلنا إيش الماضي فيه ثلاث أحوال قول السيد زكريا أطاعوا فعل فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بواو الجماعة مبني على الضم مبني على الضم قلنا فيه ثلاث أحوال تيكون مفتوح زاقي أطاع ويبنى على السكون يتصل به ضم يرفع متحرك أطعتوا أطعنا أطعنا النسوة ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة واو الفاعل واو الجماعة أطاعوا إذا أطاعوا فعل ماضي مبني على الضم اتصل به واو الجماعة زيد فينا واو الفاعل واو هو ضمير متصل في محل رفعين وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفعين مازيان أرى نمشي الأمثلة على الفاعل عندما يكون ضميرا مستترا هذاك ضميرا متصلا يعني بارز متصل معنا بارز متصل بارز أرى أمثلة الفاعل عندما يكون الفاعل ضميرا ناش مستترا تيرجع لاش مذكور ولا قد لا يكون مذكورا كاع قاطف الزهرة قاطف الزهرة قول قاطف فعل ماضي مبني على الفتح جيد الزهرة قاطف الزهرة ايه الزهرة فعل ماضي الله يعطيك الصحة هي المخطوفة مزيان بقى عندنا المشكل فينا والفاعل فاعل ضمير مستتر ايه تقديره هو, هو. الولد تقديره هو واحد تنظر بعد تقديره هو الولد قاطف هو الولد ولا قط ولا ولا الرجل ولا كذا الزهرة إذا قاطف فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ها الزهرة مزيان قذف الكرة قذف الكرة قذف فعل ماضي إيه مبني على الفتح زيد مفعول به مفعول به الفاعل ضمير مستتر تقديره هو مزيان اذا نقولوا قاطف فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الكره مفعول به مزيان نظفت الثياب سي عبد المولى نظفت الثياب نظفت الثياب اييه حتى شي واحد ما يهضر عندك التاء اللي قدها تاع تاني الساكنة تدخل فيها قول سي محمد قول سي فعل ماضي مبني على الفتح زيد الساكنة زيد خصك واحد الفتحية أخرى تاء تاني الساكنة أشنو إعرابها؟ لا محل لا من الإعراب. عقل عليها. تاء تأنيث ساكنة لا محل لا من الإعراب. نظفت الثياب. أبدأ زيد؟ ثيابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. طيب زيد زيد الفاعل مزعب قول الفاعل قول السبب صافي انت فتناك قول السبب ضمير مستتر تجروري هي ولا هو علاش هي نظفت اكوك زيد زيد مزيان اقام في الفندق أقام في الفندق نقول السيف ما شوف إلى بالك شيء عجب أقام في الماضي في الماضي جيد إيه ولا من من من نقوله من نقوله نقوله قام الفعل هذاك هذاك الهمزة تاع حرف المضارع ونقوله فعل مضارع ما يجيش لأن الفعل أصله أقام من الإقامة ماشي من قام ماشي من قام هذه أصل الفعل أقام من الإقامة إذا مزيان أقام فعل ماضي مبني على الفتح في مزيان في حرف جر الفندقي مجرور بفي مزيان أش خصك الفاعل تقديره هو جيد ماشي هم هو أقام هو إذا أقام فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو في الفندق جار ومجرور متعلق بأقامة إذا اكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل في علاه أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.